وما باب الحكاية ما فيها فإلا وحشيحة وعلى ما تكون صاعدة. هذا باب الطالب بسم الله. باب الثاني، هذا باب الثاني. لما كان الثاني في فرع التفتيح يحتاج إلى علامة، التفتيح هو الأول، وأما الثاني فرع لذلك يحتاج إلى علامة، وعلامته إما تاء محرقة تاء محركة وتختص بالأكمام، أو ثالث المحركة تختص بالأكمام كقائمة وزائدة، أو تاء ساكنة وهذه تختص بالأفعال كقامت، وإما ألف مفردة كحبلى، أو ألف قبلها ألف فتقلب ألف هذا هي همزة كحمراء، ويغطى الثاني هذا ألف الثاني في الممدود وألف الثاني في المقصور وقت الثاني بالأكل، هذا الثاني تزرع علامة لا تأكل على الله ولا على الحلم. وقد الناس العرب لأن هذه لغتهم، قد الناس أسماء كثيرة بتاء مقدمة، هذا الثالث المعنى هذا وهذا الثالث، وهذا الثالث تحتاج للعلامة. لماذا نعرف الثالثان؟ عرفنا الثالث اللفظي عرفناه بتاوي الثاني مثل قائمة وزاهبة وعائشة وفاطمة، وعرفنا الثاني كما الذي فيها هذه الثالث المقصود البلاء، عرفنا أن هذا مؤمنس أو ذلك الثالث المبني كحمراء وصحراء. لماذا نعرف هذا الثالث المعنى؟ وين علامته؟ قالت ويستدل على ذلك بالجميع العائد عليه، نحن النار وعدها الله الذين كفروا، عرفنا أن النار النار هذا ما رأينا فيه علامة ثالثة، ولكن مؤنث عند العرب. لماذا نستدل على أن النار يعني إيش مؤنث؟ الضمير العائد عليه برجوع الضمير المؤنث، هذا معنى قبل ابن مالك يكفي، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير. هذا عرفنا أن النار هذا مؤنث ثالث معنى، وين الدليل على ذلك؟ رجوع الضمير إليها المؤنث وعدها وعدها وعدها، ما قال وعده نارا ذات لهب، واضح؟ نعم، الوعد يكون للنار ولا وعد النار هذا للذين كفروا. طيب النار خاطب هذا الخطا جاءك الاخبار جاءك الخطا يعني الخبر بنفس الخطا وعد الله الذين كفروا. كم هذا علمه معرفه القواعد العربيه؟ انت عربي ما تعرف بين الخطاب وبين ايه؟ بالحج وعدها الله الذين كفروا الذين كفروا وعدهم الله النار يدخلون النار وين اذا لم سالتك انا على خلي اعرف هذا وعدها الله وعدها الله وعدها يسعى وعدها موقعها ولا هي في عماره بعد لا ولها ضمير مستقر امشي في اي محل اسم محل اسم متصل بك في محل في محل مكتوب فيه وعدها مبني على ايه؟ على مبني على السكون في محل ده؟ واضح؟ الله الله فاعل رب الجلالة فاعل الذين هذا ليس عربه الذين كفروا هذا موعود ثاني فاعل كيف وين الموعود؟ من هو الواعد؟ الله سبحانه والموعود الموعود الذين كفروا نعم الذين كفروا الموعود الذين كفروا صحيح الذين كفروا الموعود به النار هذا الموعود لهم بالله وعدها خليها مفعول لهم الذين كفروا مفعول لهم أو مصوب بالخافض في المصوب بالذين كفروا أنت ما فهمت لماذا لا يكون الهاء منصور على نزع الخافض لا هات لا تقول لا هو الموعودة هو الموعودة الموعودة لمن؟ للذين كفروا أنت ما فهمت الآية لا حول أنا بسلها يا شيخ الجملة كلها محل خبر في النار وعدها الله الذين كفروا أنا أسأل يصح أن يكون من باب الاشتغال هذا يا أخي ما في باب الاشتغال ما في باب الاشتغال نار ليش ما لو نصف ما نصف لو هو عدل أقول لو أقول لو الشهر روح رابع حتى تضع الحرب أوزارها الحرب هذه عند العرب والنصف ثاني اسمعني لما لا نستدل على انها مؤمنه بنزوع الدمع فيها او دارها او دار الحرب وكذلك قوله تبارك وتعالى وانجنحوا للسلم ولا للسلم قراءتان نعم من جنحوا للسلم فانجح لها هذا الدليل الذي نعرف ان السلم كلمة هذا يعني المولى رجوع الضمير اليها كلها وبالإشارة كمان هذا زاد أجر زادها على ابن مالك وبالإشارة اليها هذا نعرف به الثاني نحو قوله تبارك وتعالى هذه جهنم الجنة جهنم وهذا لماذا نستدل على انها مولد الاشارة اليه بالمولد واضح هذه وبثبوتها هذا في تصوير الإكراد متى عين عين هذا مستدل بها على أنه على أنا مولد برجوع الطاء بالتصغير من يكون وكذلك أذون بين أو فعله أو يسوق فعله مونق مثل قوله تبارك وتعالى ولما فصلت العير هذا الساهر هذا أيضا زادت وبسقوطها كمان من عدده من عدده كقوله تعالى وهي ثلاث أذرع ما قيل ثلاثة أذرع لأن ذرع هذا ذرع ذرع مهم هذا اللي مر معانا في العدد يا شيخ ما ذكر الوصف نعم صفة ما ذكرها ما ذكرها ولكن موجودة فيها عين جارية فصل الغالب في التاج الغالب فيها أن تكون بفصل بفصل مثل المؤنث مثل المذكر كقائمة وقائمة قائمة هذا صفة المذكر قائمة صفة المؤنث ولا تدخلوا ولكن الآن يذكر لكم ابن مالك الصفات التي لا تدخل ولا تدخلوا هذه الساو إلى خمسة أوزان من الصفات أحدها فعول بمعنى فاعل كرجل صبو هذا يستقبل فيه المذكر والمؤنث وما أتوا صبو ومنه كمان وما كانت الموك بغية ما قيل في الآية بغية هلا من المدعي وهو المدعى المدعان وهما إيه؟ دعان نعم مدعان على المدعيان مدعيان التصنيع مدعيان واضح وين دليلك على هذا؟ هذا الدليل نعم هذا الدليل شو؟ ما نحذف اللام المدعان ليه؟ نعم وين دليلك على هذا؟ هذا مر معنا في ابن مالك يا شيخ لا أعرف أنه في ابن مالك والذي فهمته ولكن إيه؟ فعول بمعنى فاعل يا شيخ لا أخي موت هذا لا موت هذا أنا قلت لك ليش الدليل على أن تقول المدعان ما تقول المدعان تحذف اللام في المدعي ها؟ أيوة وين دليلك على هذا؟ قاضيان يا شيخ يقال مدعيان أو قاضيان تثنية علامة التثنية الياء يا شيخ هيا أصلوا عشان أنا ما كان ما أبغي يجاب يجاوز الذي سألته أنت سألته كثير يدافع عني هو هيا وما كانت أمك بغية ايش تقولوا بغية؟ بغية بغية بغية بغية بغية بغية بغية الكتاب يقول هذا يا شيخ ايش حدث فيه؟ هيا وين الجديد؟ وأضغمت يا شيخ هذه الواو لا لا ما أقول لك لا ايش أضغمت يا شيخ حصل إعلان أضغمت أبدا ما أضغمت حصلت أضغمت الواو بعد قلبها يا شيخ بعد ايش قلبها يا أضغمت الواو بعد قلبها يا صارت بغية ليه؟ وين دليلك على دليل أنا المدعي ما جبت ايش هو الشيء اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت فيها. وما كانت امك بغية بغويا بغويا على وجه الطاولة بمعنى باغي بمعنى فاعل. هذه الصفة يستفيد فيها المتكلمون. اجتمعت الواو والياء هذه على وزنين معقولا هم قولهم. واما قولهم واما قول العرب امرأة ملولة بالتال هذه التال ليست التال فارقة بالمبالغة بدليل قولهما رجل ملولة. وأما قولهم كما امرأة عدوة هذا الشعر لأن ليس للمبالغة إنما هو بالفرق ولكن هذا الشعر لا يقاطع عليه يحفظ ولا يقاطع. شوف لأنك محمولة على إيه فساد محمول على صديقتك. هذا يا شيخ طيب في الجمع يعني يجوز هذا في الجمع يا عدواتي أنفسهن هذا قول عمر يجوز في الجمع لحق التانيث لا عدو السلام ما هو عدو هذا تاجر أنا لا نسأل بس ما هو أنت لا حتى في الحديث بنفسه يا عدواتي يا عدواتي هذا جمعه جمع مون هذا ما هو داخل هذا دليل على أن المفرد عدوة لا ما انا قصدت انه الجمع يعني غير المفرد ما ادل على ذلك وما بدا والف الجمع هند هذا تجمع يقال هند وين التاكي يا مسكين لا كلامك صحيح يا شيخ لا ما يتساعد يا شيخ انا لازم مراعك حتى تتوب مما كنت فيه انا ما قلت شيء خلاف لهذا الحق يا شيخ بس قلت الجمع يعامل غير المفرد ما قلت شيء نعم. هذا تاء جمع المؤنث الثالث التاء حقة الثالث أي موجودة لأن لا يجتمعان إيش هي؟ لا يجتمعان تاء في عائشة في فاطمة فاطمة ما هو تاء هذا؟ تاء في فاطمة أجبت نعم ولماذا وأجمنا تلح نعم كما سيأتي كما سيأتي كما تعرف هذا نعم اللي فيه التاء التاء الثاني إذا جمعته تحت التاء الثاني التاء وتاتي بأليف والتاء زائدة هذا معنى قبل ابن مالك فيه أزمنا تاء في التلحيم لا يفتي لا يفتي الشيخ هناك سوق ولكن جبت قوائد القواعد العربية كان عندك صواب في القواعد العربية تعالى الآن ما نبغي لنا روح لي الكاتب الذي عبد الحكام فأنت ولا طيب ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء فلا تكون جمل ركوب نحو جمل ركوب مناقة ركوب ركوبة ركوبة يا شيخ ركوبة يبدو أن التاء ساقطة أين ركوبة؟ ها في يبدو أن التاء ساقطة يا شيخ لا لعله هذا للجواز يا شيخ باب الجواز يعني ليس الوجوب هل يعني هذا دليل على الوجوب؟ ما في التاء من باب الجواز يا شيخ ممكن باب الجواز الثاني فيها هذا فقط من الصلاة وجوبا هذا والله جوازا يا شيخ ممكن جوازا، ممكن جوازا تلحقها التاء. فلا لا واجب، جائز لا واجب. هذا هو قال هذا الشيخ جعلها قال في هامش، قال في هامش جوازا ليس ورقه. والثاني ايش؟ فعيل بمعنى مفعول. نحن رجل سريع ومرات سريع. والقصد ايش؟ ملحفة جديدة بالتاء. فإن كان فعيل بمعنى فاعل حقته التاء. امرأة رحيمة وظريفة وإن قلت إيش؟ مررت بقتيلة بني فلان. هذا لأن أنا ما تبعت موقفة استعملت استعمال أنا للإستباب. يا أخي ما هو للإستباب زي ما قلت لك. ما ولو يأتيك هذا أنا ما أستمع لها وصديقي أنت تتعكمها أنت ما عرفتها بقتيلة. هذا كمان يقول لك السمور ولا يقول لك طيب ماشي. لأن ابن عمالك من قال لك أنت تبع موصوفة أنا ما تبعت موصوفة. نعم هذا هو هذا ما تبعت موصوفة. الموصوف ما مشكورة يا ما مغيره مشكورة. نعم صح. الحقة التاء خاصة للباء لأنك لم تذكر الموصوف ولو كان كما قاله الكتاب خير وكذلك هذا الوجوه. نعم لا وجوه. والثالث مفعاله كمن حال وشد ميقارته بالتاء. والرابع مسكين بمعقيل وشد امرأة مسكينة. هذا شاذ. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وما تلحق من ذي فسجوده فيه. الذي تلحقه التاء هذا من هذه الصفات الأربع تعرف أنه هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه مثل مسكينة مثل ما قالته هكذا. وسمع كمن مسكين على القيام المرأة مسكينة وسمع كمن مسكين على القيام. والخامس مفعل فبيقسمي ومدعسه. وتاتي التاء هذا بفصل واحد من الجيم كثيرا كتمرتي الفصل بينه وبين الجمع ولعكسه نعم بفصل واحد من الجيل كثير كتمرة تمر وتمر ولعكسه كمن في جمأتي وتمأتي. نعم كم إمك وتمأتي بقري وبقرة. هذا دخلت حتى تكون في الجيش بمفرد لا تكون في الجيش وتحدب من المفرد. هذا ما نوى لعكسي العكسي في جبأة كملة وما هذا وما هذا ذكر مثل كم وما كم أتي كم من هذا جميع مفرد مفرد كما أتي هم الجميع كبتة عكس الله مثل هذا كما أتي هذا قال لك هذا وهذا قال لك خاص بهذا نعم وعوضا من فاء سعيدة أو من لام تسنة أو من زائد لمعنى فأشعى سين وأشاع أشاع عيسته أو من زائد لغير معنى تزلجيق جلداء جنادقة وللتعريب مثل ايش موازي جسر وللمبالغة كرواية كرواية كراوية كراوية لا يتي نعرف لهذا ولتاكي بها تقل السابق المبالغة التعليم هذا أقول أنه كانت الكلمة هذا كانت الكلمة هذا عجمية ثم عربت إيش معنى موازجة إيش معنى طيب هذه تأكيدها تأكيد التأنيث في نساد إذا قلنا نساد هذا يكون مؤنث يا شيخ نساد هذا هنا يقول ولتأكيدها ولتأكيد التأنيث إيش الفرق بينهما؟ كيف الكتاب؟ المبالغة. والذي يقع. ولتأكيدها للمبالغة يا شيخ. تأكيد المبالغة. لا نحن نقول لك مبالغة هذه عبارة ابن. نعم ولتأكيدها. حتى في علامة من تأكيد المبالغة. نعرف هذا المبالغة. نعم. وأما الكتاب هذا عبر بها السابق أيوة تأكيد المبالغة يا شيخ هو قال المبالغة راوية نعم هذا تأكيد المبالغة الضمير يعود للقبل لا واضحة يا شيخ هذه وللمبالغة كراوية ولتأكيد المبالغة كان السابق علام ما قلت لك تعريب الأسماء العجمية للتعريب هذا كمواجي جفي جمع مو جنجي وغلط التالي يدل على أن أصله عجمية وعريبة والفرق بين المعرب تغيير أن المعرب أن العرب يستعمله في العجمية فإن خالفت بين ألفاظه فإن عربته ما تستر موازيك هو شرح يعني هو هذا موازيك ما وين التاكيد الذي يعني أفادت انتهى هذا فين السابع؟ التأكيد المبالغة فيه وين المبالغة؟ كيف يكون التاكيد؟ يعني عندنا نساب فعال صيغة مبالغة، جاءت التاء فقالت نسابة زادت المبالغة. لكن هذه الكلمة السابقة ما عرفناها معناها يا أخي ليس كتب اللغة تبغى هو ما فسرها ما فسرها أما رجل علامة والإستابة فعال يكون المبالغة بنفسه فإذا دخلت عليه التاء أفعل التاء من المبالغة من التاء للمبالغة هم ناس على كل شيء وتاتي التاء لتاتي التاء كان يكفي أن يقال نعجون نعجون هذا يكفي التاء نكفي الروح للتاكي التاكي للتاكي نعم طيب يا شيخ ما في نعج ذكر نعج نعج ذكر ما في كله نعج يعني يطلع عليه لا لا لا لا ما في شوف مثل قوله تعالى يا شيخ إن هذا في له 99 نعجة هذا نعجة هذا بغير تاء التاء هذا لتاتي للثاني نعج بنفسها بغير تاء بغير مؤنث لا يقال الا للمؤنث فدخول التاء في نعجة هذا ما فرق لتاتي للثاني صحيح انا فهمت النهارده وكل واحد من الفن الثاني ايضان نادره ولا نتعرض لها في هذا المختصر واوزان مشهور ومشهور اوزان المشهوره 12 احدها يسرح الاتصال وعلى وعلى بضم الأول والثاني الثاني فأوربا للثاني في جمع فشعب موضعين قال أعبد الحل في شعب قريبا وجعل ابن قتيبة إنه لا رابع لها ويرد عليه قرنا باللون بحب يجتمد الزمن أرانا شهر شغس العرب أرانا وزعب إنه لا رابع لها يكرس الزمن بهذه الأوزاع عندان الثلاثة أوربا وأودما وشعبا ولكن يرد عليه أورنا باللون يحب ليس يجبن به اللبن وجنفا لموضع وجعبا بعظام النمل وقد تغير ان عبد الناظم بفعلاء الاوزان المشهوره بمشكله الثاني وعداء وبني الأول وفتن الثاني وكما كان يحبهما ويكون فتن فعبدة وطولة ومطران فوزعة الثاني فعلى عشر نفوس من كان كبردا من نهار دمشق أو مقرنا كمالكا ونسيته ونسيته كحيدة حيدة كمار الرابع إلى الآن لأخي نفس الشيء وعلى أكبري لتكون كامل لكي أن يكون إما جمعا قتلا وجرحا وإما خلالا قد عبوا أو كيف تنكسكرا وسيطا لا لا هذا شيء هاي مخصوري لك هاي سيفان هذا ساعداه كتاب حدثه من عقيد جعلها من اقتفاط التي تتصرف ايش هي سيفان لان مؤنثه فيه التاء سيفان لكن هذا الكتاب هذا جعله كسكران لأن مؤنثه سكران نعم لأن مؤنثه سيفا سيفان الطويل وعلى قول هذا الكتاب لا تقطع اتبعوا لهذا اتبع أنت لهذا ابن عقيل جعل سيفان جعل سيفان سيفا متفرد لأن إيش مؤنثه حقه الطويل سيفانته ولكن كتابك جعله كسكران جعل مؤنثه سيفا كسكران سكران اذا فعلها لا تكسر اي نعم هذا يعني يعصر الاسمال ممنوعه من الصرف لا هذا نطق لا تكسر لا تقصر تحمل لا ما قال قال سيفان رجل طويل سيفان سيفان كبر طويل ممنوع من الصرف هو الذي لا تلحقه السه وما كان من مؤنثه تلحقه السه هو سيفان شوف قال لك بنفسي وسيفان يكتبه هذا اسمه هذا يحتاج الى رجوع الكتب اليوم ايوه وتكرى وسيفا والنسي تكرانا وسيفا يكتب وان كان فعلا مثما فارطى وعنقى في اريفه يكتب الجهاد لا يدافع لنا في وصف السجود ان يرى ما هو الوجهان يا شيخ ايش قال لك الكتاب لا كتاب حد هذا مرة معنا مرة معنا في اسم الذي لا ينصر في شيء جاء غير هو جابه هذا هذا الكتاب جابه ممنوع تحرك الألفاظها لا تحرك لا تحرك مرة ما تحرك ما أظن ما أظن هذا يصدق ماذا ما سرحه هو لا يسموني يكون ما سرحني ما هو يسموني يسموني ما أظن أنه يسبها هذا تسهيل شو تسهيل إن شاء الله هذا مرة معنا يا شيخ أو ذكر لا أقول لي مرة عليك أبن هشام أبن هشام أقرأ عليك أبن هشام مرة معنا في الاسم الذي لا ينصر قال بخلاف نحو مصان للئيم وسيفان للطويل وأليان لكبير الأليا وندمان من الملازمة لا من النزف فإن مؤنثاتها فعلانة عندنا هذا يرد على هذا يرد على أيوه هذه الكلمات التي ندمان هي التي مؤنثه تلحقه هذا جعله هذا الكتاب ما تلحقه بين لا من الذي لا يستمع خذ سمعنا الله المخطئ يا شيخ ما دخل المخطئ ما قال فيه ما لا لا هذا يجعلها بمعنى الطبيب رجل الطبيب والدكتور وابن هشام يا شيخ ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في الذي لا ينصر فيما لا ينصر يخالف ما ذكره فيما لا ينصر من هو؟ هو ابن هشام ليه؟ ما ذكره هنا في باب في باب الف أنا قلت كان يخالف نعم قال لك جعل مؤنثه كمؤنثه تكا جعله من مثل الذي لا ينصر هذا الكتاب واما ابن عقيل هو الذي جابها يا بني مراجعة دائما مراجعة بس دائما مراجعة مراجعة كمان الكتاب الذي شرح الخضري الذي شرح ابن عقيل ايوه عشية الخضري هي خلي صحيح لا عندك ما جبته التسهيل ما يتكلم على المسألة أنا قلت لك هذا من المراجعة هذا الوجه هذا الثاني عشرة الخامس بعد الصف إن كان فعل اسمك أرفع الخامس وعالى بضم يملي كحبان وطومانا لطائرين وفي الصحاح أن أليف عبارة ليست للثاني وهو وهم فإنه قد وافق على أنه ممنوع من نوع الصف ذنّة الشوهد والثالث وعلى بضم يولي وتشجي الثاني مفتوحا فثمها بالباقي التابع وإن يعلى وليه وفتحي ثاني وسكوني ثاني وفي بكرة في شقة مبين من المسك الثامن في عداء بكسر أوله وسكون ثاني إما مكرنا كفكرة أو جمع المزالك كحجرة جمع لنا من حجر وفتحتين اسم المطائر وضربة والضاي المثلثة جمع مضربة وضربة وكثير ثانية اسم الذي هو بطي لا ثالث لهما في الجنة. شفت الشيخ التعليم يقول لك أبو أن بعد الثالثي كان المسلم في تلفيزه قبلنا من الشمال على سنة جهدها أجاب المسلم في عن الخور أنا متأكد أن المسلم في مصدر أنا بعد بحر ليلتين فلم يجد لهما ثالثا كيف قال هذا؟ أي والله إيش هذا؟ لغة لا تنحصر حصر لا حصرت أجيب لها هذا كلام أنت قلت لا تنحصر هذا كلام فاضي لا من القصر قبيلة من العرب لا لا أعطينا أعطينا هذا أنت كذبت هذا الكتاب وكذبت كمان يعني هذا معين خالف خالف اللغة لا تحصل وهذا الكتاب تأثره قلت له جيب نبنى مسكين ولا ثالث لهما في الجمعة قال لك الوهيسة التاسع في حيلة عيدا بكثرة أوله وثانيه مسبب عيدا عيسى عيسى وجنه أول كلمة نسمعها عن الفلس هذا مصرف وخيلي خليفة هو من خصيصة خصيصائي بالمد وهو ساد العاشر جودة جودة تعلى بدم يومنه وثانيه وتصميم ثالثي قرى بمعاء الطبس وخذ درى وخذ درى من الحجر والتبسيط المطلق الحادي عشرة وعيدة وعيدة بدم يومنه وحسانه المسلم وخلوطة بالاختلاط البيت لك خطيب مع الشقراء وعزيزي غيري الناصر الثاني عشرة وعالة وقال يولي شقارة عبادة من الطيب غضارة لطائمة تنبيه نعم وائل يونفا يونفا كليفا ليس من الأنزال المختصة في مقصورة في دليل عروة عروة عروة عروة عروة عروة في خيرة خيرة مخيلة ومسؤول أوزان المنظيرة 17 هذه يا شيخ الإسلام من المختصة بالأوزان الممدودة؟ نعم هي هذا الثلاثة هذه عروة هنا عشرة عروة في الخيرة لا لا لا من متقدم هذا المختصة نعم من المختصة بالألف لا ألف وثاني في المنظر المقصود الممدودة يا شيخ المقصورة كيف والمنظر ما وصل إليه. كثيرة من الناس أعلاه من المختصر. والكتاب هذا دادا هذا. قال ما هو مختصر بإيش؟ بالمقصور. قال لك أفهم. قال لك ما هو مختصر بالمقصور. لأنها موجودة إيش؟ موجود الممدود. نعم. كثيرة. وجو خزة ومشهور أوزان المنزولة سبعة أحدها فعلاء وتتعظمه وتكون ومن كانت أفحراء ومقرنا فرغ بها أو صفة فحمرها أو قيمة فهطلة أو جمعا في المعنى فطرفا والثاني والثالث والرابع أفعلاء وفتح العين ها مفعولة بضمها بفتح العين وفي كسرها وفي ضمها وقوله انما والبعاد بما فيه الاوزان الثلاثه الخامس فعل الله طلب لمكان السادس فعال بكسر الثالث وقاف انتصار السابع فعل الله ضم الاول هذا يا شيخ لو قلنا الحشرة هذه عقربة كيف نقول إذا كانت الحشرة هذه نعم نقول فطاء الثاني سعاء لا ملام وذنب الثاني سعاء سرام التاسع لا إلى وذنب الثاني خاطعات هي حبية جحرة اليربوع العاشر جبريان وفي الأول وتكون الثاني جبريان الحادي عشرة مفعولة مسبوقة الثاني عشرة تعالى أوله وثاني براسة بمعنى الناس براسة الشبه براسة ومثل بن لا قتل براسة فيها ثلاث لغات العين براسة معنى الناس وقالوا ما أعني أي البراسة هو وبراك براءة براءة معنى البروك مطلع من تكتوها ألا ما قلت أنه الثالثة عشر بعيدة تعب وليه وكثير ثاني يترك خليصة وكليصة كما قلت لكم يعاني من البكر ما هو كثير لحنها الرابعة عشر طاء ولاو تعب وليه وضم ثاني جاب وقاف شبه الضم دا دبوقة نعم هذا فيها ثلاث لغات الكسر خليصة خليصة والضم دبوقة الخامسة عشر تعالى تعالى تعالى تعالى تفق قا قا قا أبقى في موضع قاله من الناس إنما هو بالزوم من نور ترفع ولا نظر له إلا إيش دآتا من أمته وقرأ في موضع وعلى هذا فعد النظم لذلك في المشهور مشكل فعد النظم لذلك في المشهور مشكل في محكم أن جنفا بالجيم من النور والفاء بالقص موضع وأنه بالمد هذا موضع هنا جنفا الثالثة عشر في علاء في علاء بكسر الولي الثاني في سيرة السابع وعلى السابع عشر وعلى وضم الولي وفتح الثاني تحية له إذا هذه هي المهمة فعلى مهمة السبعين فتح أو ضم الولي وفتح الثاني وعلى فرساء ويا لا Yeah. هذا في راء ويهدى يرى ما فيها إلا ما فيها إلا بكثير وليه وكثير قالوا قال لك برساء لا برساء هذا خلصنا منه سيرا منها أبدا ما فيها ما فيها سيرا ما هي منها أبدا سيرا وهذا سيرا هناك فعيلة هناك فعيلة هنا فعلة خلصتك ما دخلت عليك لا لا يا شيخ أنا أوفقك ما دخلنا عليك أشكرك نحن إذا نتكلم حول السيارات والذي قلت فيها ثلاثة لا ما السيارات فعلا على وزن فعلا فعلا وهذا براسة براسة فعيلات بضم الثاني كمان دبوقة معالة وكسر الثاني كمان كريسة كريسة فعيلة كريسة كريسة هذا المثل هاي خليصة خليصة وخليصة ونوعان من البوت بس انتهى الدرس يا شيخ انتهى هذا هذا المقصور عشر دقائق باقي كثير باقي كثير هذا باب المقصور والموجود ايوه وطن المقصور وطن الاسمان ومدها ضربان قياسيهم وهو وظيفة النحو وسماعيهم وهو وظيفة اللغوي وقد وضعوا في ذلك كتبا ايوه المقصور ممدود وضابة البال الباب عند النحو نسمع الذي اسم المحتلة بلميس ثلاثة أقسام أحدها ما له نظير من الثقل يجب قطع ما قبل آخر وهذا النوع مقصور بقياء وله أمثلة ليش قال السماعي هو وظيفة اللغوي اللغة هذا الكتب اللغة هو وظيفة اللغة ما هو وظيفة اللغة ليش النحو ما يشتغل في هذا؟ ما يعني النحو يشتغل في قواعد ما يشتغل في يعني مسكين هذا الطوال يسأله واحد يعني هذا النحو ما يشتغل إلا في القواعد يعني النحو وأما اللغة هذا هل ورد هذا في اللغة هذا سماع مسموع عن العرب نعم كان لا نظير كلا سفني نظيره المعلم الآخر وله أمثلة منها كونه مصررة قاعدة الناس نحما جاوية جوال وهاوية هوى وعامية عمل فإن نظيرها من الصحيح صالحة فرحة وأشرة أشرة فلذلك القيامة قال ابن عصفور وغيره هو سجع يسر الغراء في المسجد فصار غريا غريا غريا هذا كاتا عن سجع يسر إذا قلت مهنا صار العين بالبكى بالبكى غراء هو محل الشهر غراء ومدتها مدامع مدامع وفيما قالوا نظر لأن أبا عبيدة حكى غاريب هناك ثلاث غراء بين الشيئين غراء أي مثل واليت لنا ثم انكدح وعلى هذا في المد هناك في غراء غراء وهذا قياس وما قياس ولأن غاريت يعني غراء مثل قاتلت قتالا وغاريت كمن فاعلت من غاريت به وانشد اخرى اسألوا ايش هذا يسأل ايش عندك وانشد ايه أسلو أسلو أبو أسألو بدل مهلا ما في البيت بدل مهلا بدل مهلا في البيت ما أسألو ما في البيت إذا قلت أسألو بدل مهلا هذا أيوة وفاضل بدل غارس وحفلوا بدل نوحل ومنها فعلوا بكسر أوله وفتح الثاني جمع المشعلة هذا خلاف بكسر أوله وسكون ثاني لأن نحن صليتي سيرا ومن يطل سيرا وإنا نزيره تربة وقرب ومنها فعل كمن بضم يظلي وفتح ثانيه جمع المشعلة بضم يظلي اشترك فيها قائل مثل وفتية الفتاة يعني مثل وفتية الفتاة عدم النظر هذا في الصحيح يشترك فيه يشترك معه في قائل تقرأ نعم ثانيه دميته دوما ومديته مودا وزبيته دوبا وكسوته وكسوته فإن نظيرهما حجة الحجد وقربة القرب ومنها كمن اسم المفعول لمفعول ما زاد على ثلاثة معطى نحن معطى هذا كمن مستدعى قياسا إن نظيره مكرم يشترك معه قاعدة ومستخرج في مستدعى أليف هذا أقول لنا صعب هذا بسيط في هذا الكتاب بسيط فتحت منه ما كان كسرت رسم مفعول ومنها كمن ويكون المكسور كمن من اسم المكره ومنها ان يكون الاسم مكررا ليفعل ومنها ان يكون الاسم مصدرا لافعل لا يكون فيها كمن ما هو يمكن ان يكون ايش ان يكون الاسم مصدرا لافعل او لفعل نعم دي فيها ألف الثاني أو دي فاعل بفعله أوله هو